المبحث الثاني: الفجور السياسي كاستراتيجية لمكافحة المد الإسلامي. أما في عصرنا هذا فقد اتخذ الفجور السياسي صورة أخص، وهي التمكين للفساد الخلقي والدعاية له بوسائل شتى، متخندقا في جبهة واحدة رغم تعدد أصنافه واتجاهاته لتحقيق أهداف مهما بدت متعددة، إلا أنها تؤول في النهاية إلى مآل واحد وهدف وحيد، ألا وهو محاصرة الصحوة الإسلامية باعتبارها توجها سياسيا أو ذات بعد سياسي، ومن هنا سياسته. أعني أن الفجور السياسي ربما لم يكن من مشروعه محاصرة التدين في المجتمع، من حيث هو تدين على الأقل بالحجم الذي نراه، لولا أنه يصب في نهاية المطاف في المشروع الإسلامي الشامل الذي تتبناه الحركات الإسلامية، والذي يعتبر البعد السياسي من أهم أبعاده الحضارية بناء على التصور الإسلامي الشامل للحياة والمجتمع. وبيان ذلك هو كما يلي: إن الحركة الإسلامية بطبعها لا يمكن أن تنتعش في مجتمع فاجر مستهتر بالقيم، غارق في شهواته إلى درجة أنه لا يستسيق الخطاب الخلقي ولا أذن له لسماعه. إن عمل الحركة في مجتمع مثل هذا يعني الفشل الذريع، فلا بد أولا من القابلية للسماع والتلقي قبل الاستجابة. ومن هنا كان إغراق المجتمع في الفساد الخلقي بشتى أنواعه هدفا استراتيجيا، وأقول استراتيجيا، لكل القوى المعادية للمد الإسلامي، لأن الوصول بالرأي العام إلى مستوى الرفض الاختياري لكل ما هو نظيف يعني نجاح تلقيح المجتمع ضد الصلاح، وهو في النهاية مؤشر على انحصار الحركة الإسلامية في دائرة ضيقة جدا لن تتجاوزها أبدا. وقد رأينا هذه الاستراتيجية مطبقة في بعض البلاد الإسلامية عربية وغير عربية تحت ما اشتهر باسم سياسة تجفيف منابع التطرف الديني. والحقيقة أن الذي تجفف منابعه إنما هو التدين نفسه لا التطرف، وإنما هذه هي خطة إشهارية فقط لتغطية العمل الفظيع القائم على القضاء التدريجي والممنهج على أصول التدين في المجتمع، لسلخه عن هويته الحضارية وتكريس تبعيته للغرب الفرنكوفوني أو الأنجلوساكسوني. وإذا كانت بعض البلاد العربية والإسلامية قد اختارت مع الأسف الأسلوب الدموي المتخلف لقمع حركة التدين في المجتمع أو الأسلوب القانوني العسكري، فإن بعضها قد اختار الأسلوب السوسيو-سياسي الاجتماعي السياسي في صورة ما سميناه بالفجور السياسي للقضاء على حركة الوعي الإسلامي. ولعل هذا الأسلوب الأخير أخطرها جميعا وأكثرها فعالية في البلوغ إلى هدفه بأقل الخسائر. والمغرب مع الأسف واحد من البلاد الإسلامية التي قامت سياستها على هذا المنهج، بل لعله من الرواد في هذا المجال لاعتماده على هذا الخيار السياسي بشكل يكاد يكون أحاديا، والمراهنة عليه وحده تقريبا بصورة واضحة وعلنية، ولا يحتاج الباحث أن يستدل عليها بدليل، وإن كنا سنورد من ذلك بحول الله ما يكفي. ويزيد هذا المنهج خطورة عندما يسمح بهامش ضئيل من التدين للناس، وذلك أن هذا الهامش يكون بمثابة الجرثوم الضعيف المستعمل في حقنة التلقيح، إذ يكفي لإغناء الإنسان بكفاية نفسيته ضد التدين القوي والسليم. هذا وقد تواتر من تصريحات مسؤولين في السلطات المغربية للصحافة الغربية في شأن التطرف الديني أن هذه الظاهرة لا يعرفها المغرب. وحينما يستقرئ الدارس سائر التعليلات المقدمة في هذا الشأن يجد أنها كلها ترجع إلى أمرين: الأول، التذكير بهامش التدين المسموح به في المجتمع، وأغلب الممارس منه يصنف في إطار التدين المنحرف من طرقية وعقائد خرافية لا علاقة لها بالدين إلا من باب البدع المنكرة. ومن هنا التشجيع الرسمي لمواسم الأضرحة والطرق البدعية المبنية على الدجل والشعوذة، مما يغتال العقل النقدي لدى المسلم ويسلمه إلى الانجراف وراء كرامات لا أصل لها في الدين القيم، وإنما وظيفتها السياسية أنها تؤدي دور المخدر للحاجة الفطرية في النفس الإنسانية إلى التدين. الثاني هو التصريح بكون حرية المرأة تعتبر عائقا أمام أي تطرف ديني، بمعنى أن موجة الانحلال الخلقي كفيلة بتقليص دائرة التدين في فئة محدودة من الناس. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لا بد من الإشارة ها هنا إلى أن الرغبة في تدنيس المجتمع هي غاية سياسية لعدة جهات، منها ما هو حزبي ومنها ما هو ثقافي. فمهما اختلفت هذه الجهات أو تعارضت مصالحها الجزئية، فإنها تؤول في النهاية إلى مآل واحد وترجع إلى جبهة واحدة هي العلمانية الفرنكوفونية. لقد كانت الإيديولوجية الماركسية بشتى صورها إلى عهد قريب هي العدو الأول للدين والتدين في المجتمعات الإسلامية، وكانت الأحزاب الماركسية تقود حملة الفجور السياسي وترفع لواءه وتبوء بإثمه، لكن مع تغير الأوضاع الدولية وتحول العالم إلى الأحادية القطبية والهيمنة الليبرالية الأمريكية، تحولت المواجهة إلى المجال الثقافي الحضاري، أو قل بتعبير أدق، برز الجانب الثقافي الحضاري في المواجهة، وانكشفت الخلفيات الإيديولوجية الحضارية للعيان، فلم تعد الماركسية أو الاشتراكية كإيديولوجية سياسية قادرة على إقناع الشباب بالعمل السياسي، وفقدت بريقها الذي كان لها في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين. ومن هنا تبدو أزمة كثير من الأحزاب ذات التوجه الاشتراكي الصرف، إلا أن ما لا يختلف عليه اثنان أنها مهما تخلت عن قناعتها كليا أو جزئيا، فإنها حافظت على توجهها الثقافي الاستعماري حسب نوع الثقافة الاستعمارية التي تربت في أحضانها، وما زالت جرائدها بشتى فصائلها إلا قليلا إلى حد الساعة بوقا صارخا بالفجور السياسي والدعوات الإباحية المقرفة والفتاوى الجنسية النتنة والسعي الحثيث لتدنيس التراث الإسلامي الذي ما زال مستمرا على الأقل في اللاشعور الشعبي، سعيا منها طبعا لتجفيف مصادر الثروة البشرية التي تمد الحركة الإسلامية، هذا العدو الإيديولوجي التاريخي لها، وهي في هذا تلتقي مع التوجهات الرسمية من حيث وحدة الثقافة الاستعمارية والاستراتيجية السياسية.